وقال المؤلف في وجه، في وجه المؤلف له اصطلاح، إذا قال في وجه أو في قول، أظن ذكره في أول مقدمة. إذا قال في وجه فالمراد أنا نسيت، إذا نعم ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره يكون ضعيف، وإذا قال في قول فالخلاف متساوي. فإذا في وجه يكون المقدم غيره، وهو الذي اخترناه أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل، أما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن أن يتوجه الخطاب إليه. نعم. المقتضى الموجب يعني السبب، والمقتضى الموجب يعني المسبب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وأن ما كان فيه مشقة ولم يؤمر به على سبيل الإلزام فليس بتكليف، وما فيه مشقة وأمر به على سبيل التخيير فليس بتكليف. هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وإن لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب. فمثلا صلاة النافلة مكلف بها وإن لم يكن على سبيل الإلزام، لكن مكلف أنت بأن تعتقد أنها من الشرع وأنها مسنونة، وهذا نوع تكليف، يعني لا يطلب منك أن تفعلها هكذا على أنها عادة أو على أنها ليست من الشرع، لا، المطلوب منك أن تفعلها على أنها من الشرع، هذا واحد، وأنها مسنونة لا واجبة. ولهذا صح أن نقول إن المستحب من التكليف، من الأمور، من الأحكام التكليفية، والمكروه من الأحكام التكليفية، مع أنه ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه، لكن فيه إلزام من جهة إيش؟ أن تعتقد بأنه مشروع يعني من الشرع وأنه مسنون وليس بواجب. المحكوم به سبق لنا أيضا أن المحكوم به فعل، المحكوم به فعل، وهو في الأوامر واضح كما سبق، لكن في النواهي كيف يكون فعل؟ يقول في المؤلف متعلقه في نهي كف النفس. النهي يكون القيام به لماذا؟ لكف النفس، والكف فعل، ولهذا قال المحكوم به فعل يعني وليس بترك. فإذا قال قائل إن النواهي ترك كيف تقول إنها فعل؟ نقول متضمنة للفعل، وهو إيش؟ كف النفس ومنعها، كما سيأتي بكلام المؤلف. قال بالشرط إمكان، نعم كل هذا قرأناه، قرأناه كله. طيب، قال وشرط علم مكلف حقيقته، أخذنا وأنه مأمور به ومن الله فلا يكون مجرد، إذن ويصح به حقيقة قبل حدوثه. طيب، طيب وين كم سطر؟ أي سطر؟ أي سطر يا خالد؟ ثالث اللي بعده ما أخذناه؟ إيه؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله ولا صح التكليف بغير فعل، ولا صح التكليف بغير فعل، لأن المحكوم المحكوم به لا بد أن يكون فعلا، فلا يصح التكليف بغير فعل، لأن عدم الفعل ليس بتكليف. ولهذا احتجنا أن نقول إذن النهي مكلف به وهو غير فعل، فأجاب عنه المؤلف فيما يأتي بأن متعلقه في النهي هو كف النفس، والكف نوع من الفعل، لأن يعني الكف منع وكبح لها. قال: وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله. ثلاث شروط، يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به أن يعلم المكلف حقيقته، فإن لم يعلم فإنه لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا. لو كان لا يدري ما الصلاة، هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها؟ ما صح. لا بد أن يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال، ولا بد أن يعلم أنه مأمور به، فلو فعله هكذا لم يكن شرعيا لأنه لم يعلم أنه مأمور به. ولا بد أيضا أن يعلم أن الأمر به الله لتصح نية التقرب إلى الله عز وجل بفعله. وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به، وليس شروطا للتكليف الحقيقة. التكليف يصح وإن لم يعلم المكلف بذلك، لكن لا يصح القيام بالمكلف به إلا بهذه الشروط: أن يعلم المكلف بحقيقته، وأن يعلم أنه مأمور به، وأن يعلم أن الآمر هو الله، من أجل أن تصح نية التقرب به. إذ من لم يعلم حقيقة الشيء كيف يفعله؟ من علم حقيقته ولكن لم يعلم أنه مأمور به فعله هكذا، فإنه لا يصح أن يكون قربة. من علم أنه مأمور به لكن يحسب أن الآمر به الأمير، سمع الأمير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقاموا صلوا، لكن لا يدري أن الآمر هو الله، فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب إلى الله؟ لا، يعني ما نوى التقرب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو الله عز وجل. قال: فلا يكفي مجرده، يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الإنسان حقيقته وأنه مأمور به بعد ومن الله. قال: ومتعلقه في نهي كف النفس. متعلقه في نهي كف النفس، متعلقه إيش؟ أي الفعل. والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه. مثال ذلك: نفسك تنقاد مثلا إلى شرب الخمر وتحبه وتهويه وتنازعك فيه، ولكن تمنعها عن شربه، هذا ماذا يكون؟ هذا المنع يكون فعلا في الحقيقة، لأنه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه. فإذا قال قائل: أنتم إذا قلتم إن المكلف به أو المحكوم به فعل، واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعل، ماذا نقول؟ نقول فيه الفعل، وهو كف النفس عن الشرب، وكف النفس عمل، وربما يكون كف النفس عملا أشق من الفعل. قال: ويصح به حقيقة قبل حدوثه. يصح به حقيقة قبل حدوثه، يعني مثلا إذا أمرتك أن تصلي قل صل الصلاة الظهر، الآن أمرتك، فهذا أمر حقيقي مع أن الصلاة لم يأتي وقتها بعد. وهذه الكلمة في الحقيقة لا حاجة إليها فيما أظهر، لأنه لا بد أن يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للأمر، فحقيقة الأمر يقع قبل المأمور به. وكونك تقول إن توجه الأمر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز لأنه لم يفعله الآن، نقول هذا ليس بصحيح، بل هو حقيقة مأمور به حقيقة وإن لم يفعل. فالأمر بالصلاة مثلا عند أذان الظهر، إذا زالت الشمس فصلي الظهر، هذا أمر حقيقة، مع أنه لم يكن ليباشر الصلاة الآن. طيب، يقول ولا ينقطع به، يعني ولا ينقطع بالحدوث. فمثلا إذا قلت صل الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة وكبرت وقرأت، هل انقطع الأمر بالصلاة؟ لا، لا ينقطع الأمر بها إلا بإتمامها. ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به، أي لا ينقطع بمجرد حدوثه، يعني لا ينقطع الأمر بإيش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى إيش؟ حتى يتمه. ولهذا لو طرأ مبطل على الصلاة في أثنائها لازمك أن تستأنف الصلاة من جديد بالأمر الأول، الأمر الأول. فقول المؤلف لا ينقطع به أي بالفعل بابتدائه حتى يتم. قال وبغير، يعني وصح أيضا بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني يصح الأمر إلا بشيء علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. فما علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الأمر به. فمثلا من شرط الأمر أن يكون ممكنا، فإذا علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان فإن الأمر هنا لا يصح. لو قلت مثلا طر في السماء، طر في السماء بدون جناح مثلا أو بدون وسيلة، لم يصح، لأن الآمر والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان، فيكون الأمر هنا عبثا، يكون الأمر هنا عبثا. وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعاده في وجه. فما علم أنه منتف أنه مستحيل ولا يمكن فإنه لا يصح الأمر بذلك، إنما يصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث إذا تأملتها وإذا هي مباحث كلامية جدلية ليس لها معنى، لأننا نعلم من السفة أن يأمر الله تعالى بشيء يعلم هو والمأمور أنه مستحيل، هذا تحصيل حاصل ما أحتاج أن ننبه عليه. لكن لما كانت المسألة فيها جدل ما استفاد من قراءة الشرح احتاج المؤلف إلى ذكره. ولهذا تجدون في أصول الفقه على أنها فن شيق ومحبوب للنفس، تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه إضاعة الوقت. قال المؤلف ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود، يصح تعليق أمر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه، يعني بأنه قال أقم الصلاة إن شئت مثلا، هنا علقنا الأمر باختيار المكلف. في خصال الكفارة كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رغبة، هذا أيضا فيه التعليق باختيار المكلف. فخصال الكفارة فيها تقييد، لكن يجوز أيضا ما فوق ذلك، يجوز أن يخير المكلف بالفعل أو عدمه بالكلية، لأن الأمر إلى الآمر. فكما تقول مثلا لولدك اذهب إلى الدرس إن شئت،